بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع الإشارة باليد عند السلام، وكذلك زيارة باقي القبور؟ ما يشرع الإشارة باليد. الإشارة باليد إذا كان إنسان بعيد يريد أن يسلم على أحد فهو يسلم ويشير باليد، يعني حتى يعرف أنه يسلم. وأما كونه يأتي إلى قريب ويشير إليه ما يحتاج إلى إشارة، وكذلك عند القبر لا يحتاج إلى إشارة، وإنما يأتي ويسلم بدون إشارة. هل الموتى يسمعون من يسلم عليهم ومن يدعو لهم؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول السائل: عندنا بعض الأئمة في البلد يعظمون أمر المعاصي والكبائر، يهولون من شأنها، يذكرونها عظيمة، يخوفون. نعم، هذا طيب، هذا في حين أنهم يحضرون مواسم الشرك التي تقام عند القبور، فما توجيهكم حفظكم الله؟ المواسم إذا كانوا يحضرون ويستغيثون بأصحاب القبور ويدعون أصحاب القبور فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كانوا ذهبوا للقبور ولم يحصل منهم يعني دعاء أصحابها والاستغاثة بها، وإنما يأتون ببدع، فهذا يقال إنه بدعة وليس بشرك. وأما إذا حصل منهم دعاء واستغاثة فهذا كفر، ومثل ذلك لا يصح أن يكون إماما، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من يصلي وراءه، لأن الكافر يعني ليس من أهل الصلاة. ما حكم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طلب الشفاعة هو دعاء يطلب منه أن يدعو له، لأن الشفاعة دعاء، وقد جاء في السنة ما يدل على أنه لا يطلب منه شفاعة ولا دعاء، وذلك في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، ذكر فيه الحديث عن عائشة أنها قالت ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أنه لا يطلب منه في قبره لا دعاء ولا استغاثة، وإنما يدعى له فقط، يدعى له ويصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يستغاث به ولا يدعى، وإنما الاستغاثة والدعاء إنما هو لله وحده لا شريك له. يقول: كذلك طلب البركة منه عليه الصلاة والسلام. نفس النتيجة، النتيجة واحدة، لا يطلب منه لا بركة ولا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه أي شيء، لأن تلك إنما تطلب من الله عز وجل. أحسن الله إليكم، بعض العلماء يضيف نوعا رابعا من أنواع التوحيد، فمنهم من يضيف توحيد المتابعة، ومنهم من يضيف توحيد الحاكمية. توحيد المتابعة داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية مبني على أمرين: الإخلاص والمتابعة. توحيد الألوهية مبني على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة داخل في توحيد الألوهية. وأما الحاكمية فإن يعني الحكم الذي هو الأحكام الشرعية والأحكام التي يبنى عليها، يعني هذه داخلة تحت توحيد الألوهية، لأنها أوامر ونواهي، فهي داخلة في توحيد الألوهية. ما حكم من استغاث بغير الله على وجه الخطأ، كأن يقول إذا تعثر: يا والدي أو يا أمي؟ هذا يعني كيف معنى خطأ؟ يعني معناه معود اللسان أن يستغيث بغير الله، يعني إذا كان الوالد موجود وحاضر نعم يقول يعني والدي ساعدني يا ولدي كذا، أما أن يكون غائبا لا يستغاث بالغائبين إلا في الشيء الذي يعني يمكن أن يكون، وذلك عن طريق التلفون، بأن يتصل بالتلفون بشخص غائب. أما أن يدعو إنسانا غائبا ويستغيث به وهو يعني ليس عنده ولا به اتصال به من هذه الوسائل الحديثة، فهذا يعني استغاثة بغير الله عز وجل. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من رقى نفسه بالقرآن معتقدا أنه ينفع ويضر بذاته؟ معتقدا أنه ينفع ويضر بذاته. لا، ما في شيء ينفع بذاته، وإنما هو بالله عز وجل. الله تعالى هو الذي يجعل يعني النافع نافعا ويجعل الضار ضارا، وليس هناك شيء ينفع ويضر بذاته إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر. وأما يعني غير الله عز وجل فهو يعني لا يحصل منه إلا إذا شاء الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذه يسأل عن مسألة في المواريث: رجل توفي عن زوجتين وابنة عم وأولاد خاله، فكيف توزع التركة؟ يعني ما له أقارب، ما له يعني أبناء عم ولا يعني بعيدين ولا قريبين، يعني ما له أصل. إذا كان أنه ما له أصل وليس له يعني أولاد عمومة، فإن ينتقل بعد ذلك إلى ذوي الأرحام، وذوي الأرحام إنما يصار إليهم عندما يعدم الوارث. ثم أيضا يعني بالنسبة يعني الزوجين الزوجات يأخذ ميراثهم، والباقي إذا لم يوجد فإنه يصير لمعاه ابنة عم وأولاد خاله. نعم، أيهما يعني أولى؟ كلهم يرثون. أقول كلهم يرثون. يقول: أطال الله عمركم على طاعته، زوجتي بها مس وسحر مأكول وقديم، استعملت كل الطرق الشرعية لإخراج الجني اليهودي الذي فيها، ولكن دون جدوى، وهو يتكلم معي أحيانا مرات، فما تنصحني؟ ما العمل؟ ما فيه إلا الرقية. أقول ما فيه إلا الرقية الشرعية. تدلون المستمعين طريقة الرقية، وما هي الرقية أحيانا يجهلها بعض الحاضرين، فلو دللتم. الرقية كما هو معلوم يعني قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، الرقية بالفاتحة وبآية الكرسي وبالمعوذات وقل هو الله أحد، يعني هذه الرقية يقرأ بها وينفث على المريض الذي يعني يرقيه. رجل قدم إخراج زكاته بشهر ليوافق رمضان، فهل يجوز؟ ما في بأس، أبدا جائز. في السنة التي بعدها هل يجب عليه أن يخرج الزكاة في نفس الوقت في رمضان الذي قدم إليه في السنة الماضية، أو يبقى على الحكم الأول؟ لا، يبقى على ما هو، لأن هذا تعجيل، يعني عجل الزكاة في سنة. يقول: إذا أخرجها مقدمة، فما حكم الأموال التي يحصل عليها بعد ذلك بأيام؟ هل يجب إخراج زكاتها في وقتها أم ينتظر للسنة القادمة؟ يعني هذه الأموال إذا كانت إنها مستفادة، يعني مال جديد جاء عن طريق ميراث أو عن طريق هدية أو عطية، فهذا يحسب للحول. وإن كان إنه ربح تجارة فهو تابع لأصله، وعليه أن يزكي يعني هذا الذي حصل في الحول من الزيادة، يعني الزيادة التي حصلت ربح بعدما أخرج الزكاة مقدما وبعدين حصل ربح قبل أن ينتهي الحول، فإن هذا يعتبر من جملة المال الذي يزكى، وعليه أن يزكي هذا المقدار إذا كان ربح تجارة. أما إن كان مالا مستفادا عن طريق الميراث أو عن طريق يعني الهدية أو عن طريق العطية، فإنه يبدأ حوله من حين ما ملكه. هل هناك زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوانات كالذي عنده دجاج أو طيور أو أسماك؟ إذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة تجارة، زكاة عروض تجارة، البيع والشراء بالدجاج وغيره، كل الأشياء المباحة التي يباع فيها ويشترى زكاة عروض تجارة. أما بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام فهي خاصة بالإبل والبقر والغنم فقط، هذا اللي يزكى زكاة بهيمة الأنعام. وأما غيرها من الحيوانات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، وإنما يعني هي يباع فيها ويشترى، فيزكيها زكاة عروض تجارة، مثل تجارته بالبيع والشراء بالحمير أو البيع والشراء في الخيل أو البيع والشراء في الدجاج، هذا يزكى زكاة على التجارة. هل هناك زكاة في الخضار والفواكه؟ ليس فيها زكاة إلا لمن يشتغل في البيع في الخضار. يقول: ما حكم الزكاة للعقار المعد للسكن أو الإيجار؟ المعد للسكن ما في زكاة، والمعد للإيجار ما في زكاة إلا في الإجرة، إذا ملكها وحال على الحول يزكيها. يقول: إذا نويت بيع العقار لشراء آخر هل علي زكاة؟ إذا كان عرضه للبيع وعده معروض للبيع فإنه يزكى، يعني زكاة تجارة. وأما إذا كان المقصود يعني هو ساكن في بيت وعرضه البيع عشان يعني يحصل يعني أوسع منها ومكان أوسع منه يعني يسكن فيه، هذا ما في زكاة. يقول: وكيف أحتسبها؟ كيف أحتسب الزكاة؟ يحتسب الزكاة المعدل التجارة، يقوم ويعرف مقداره ويخرج ربع العشر. ربع العشر هذا هو مقدار الزكاة. لو بدأ الإنسان بعمل فقد فيه الإخلاص هل يستمر في العمل أم ينتقل إلى عمل آخر؟ الواجب على الإنسان أن يكون مخلصا في عمله، أما فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل فإن الإنسان ما يكون مسلما إلا إذا شهد لله الله وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما الرياء فإنه أيضا لا يرائي، لا يرائي أحد، لما يجد الناس يمدحونه يعني ويعمل أعمال طيبة من أجل ثناء الناس، لا، وإنما يعمل أعمال من أجل رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان أن يبتعد أن يكون عنده شيء يخالف الإخلاص ويخالف أو يعني شيء يعني يدعو إلى الرياء والمراءة بالأعمال، يحذر الإنسان. والإنسان إذا حصل منه شيء من هذا فإنه يعني فيما يتعلق بالرياء يستغفر الله عز وجل ويحرص على أن يجعل عمله خالصا لله، لا يرائي به أحد الناس، لا يريد مدحا ولا ثناء، وإنما يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول: بأن له ابن ضعيف الصلاة وخاصة صلاة الفجر، يقول: أنا آمره وكذلك والدته ولكن يؤخرها عن وقتها، فماذا أفعل؟ كذلك والدته ربما حلفت عليه ودعت عليه. المهم أن تجتهدوا إلى هداية الأولاد وإلى صلاح الأولاد وإلى تعويذهم أداء الصلوات في المساجد وترغيبهم في ذلك واصطحابهم يعني معكم، ويعني الحرص على إيقاظهم وأن يذهبوا المساجد. اجتهدوا يعني في ذلك، ابذلوا الأسباب التي فيها هدايتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول: أحسن الله إليكم، أنا أركب البحر وأبتعد عن مكان سكني قرابة 60 ميل أو 90 ميلا داخل البحر، فتدركني الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب العشاء، كيف تكون صلاتي؟ الذهاب كم مقداره؟ قل 60 ميل أو 90 ميل داخل يعني البحر. في حدود، إذا كان في حدود يعني 70 كيلو وما إلى ذلك فإن الإنسان يعني له أن يقصر، وأما إذا كان يعني دون ذلك فليس له أن يقصر ولا يجمع، يعني هذا ما قال سفر. من ناحية ثانية، كيفية أداء الصلاة؟ ربما يكون المركب يعني لا يستقر مع وجود الأمواج أو الرياح، هل له أن يصلي؟ لا بد من الصلاة إذا كان يعني لا يخرج وقت الصلاة إلا وقد صلى، على حسب حاله، يعني يصلي يستقبل القبلة يعني عند دخول الصلاة، وإذا حصل يعني أنها مالت فإنه يميل إلى جهة القبلة. المهم أنه يعني يأتي بالصلاة لابد يعني، ويتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: شيخنا، أنا أشتغل في بلد أوروبي ولا أستطيع أن أصلي الصلاة في الجماعة لعدم وجود مسجد قريب من مكان العمل، انتهى السؤال؟ نعم. يعني إذا كان هناك مساجد قريبة تذهبون إليها، وإذا كان ما هناك مساجد يعني تجتمعون وتصلون يعني في مكان خاص، تصلون الصلاة في وقتها ولا يعني تؤخرونها عن وقتها بسبب العمل، وإنما تصلون وترجعون إلى العمل. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر مع أخذي بالأسباب، فهل أصلي في البيت أم أصلي أذهب للمسجد جماعة أخرى ثانية؟ أنت تذهب إلى المسجد، وإذا أدركت يعني الصلاة صلي، وإن فاتت الصلاة ووجدت أناس يصلون فصلي معهم. يقول: أحسن الله إليكم، هل من السنة أن يمشي المسلم حافيا أحيانا؟ نعم، الرسول كان يحتفي أحيانا. رجل اكتسب ماله من حرام كل المال، هل يجوز لي أن أعمل له وآخذ منه الأجرة مقابل العمل؟ والله إذا كان تعرف أن كل ما عنده حرام فأنت تتعامل مع من ماله حلال. ما تفسير قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم فإنه يتحدث بها شاكرا لله عز وجل، لا يتحدث بها مرائيا، وإنما يتحدث بها شاكرا، يعني الله أنعم عليه بنعمة عظيمة وهو يحدث بها. بعض الناس حينما ينتهي من الوضوء يرفع أصبعه السبابة عند ذكر الشهادة، ما في بأس كون الإنسان يعني يأتي بالدعاء هذا اللي فيه الشهادة ويرفع أصبعه، ما في بأس. هل يجوز أكل اللحم الذي ذبح في يوم السابع أو الأربعين من وفاة الشخص للصدقة؟ أقول هذا من البدع، والناس عليهم أن يعلموا السنن وأن يحذروا من البدع، وإذا كان إنسان يعني عرف أن هذا فعل يعني على هذا وجه المنكر فإنه لا يأكل منه، ولكن المهم هو النصح والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، هذا هو المهم في الأمر. يقول: ما هو القول الراجح في قصر الصلاة في السفر؟ هو رخصة بلا شك، لا يقال أنه عزيمة وأنه واجب، ولكنه يعني سنة، يعني من السنة يكون الإنسان يقصر. يقول: حفظك الله، هل على المرأة صلاة كسوف؟ الكسوف كما هو معلوم هي في المسجد، إذا حضرت المسجد تصلي مع الناس، مثل ما أنها يعني إذا حضرت صلاة الجماعة صلي مع الناس جماعة، إذا حضرت صلاة كسوف صلي مع الناس صلاة كسوف. هل يجوز لبس الدبلة للزينة فقط؟ لا، ما يجوز، هذا الشيء الذي أحدثه الناس مكون علامة الزواج أن الإنسان يلبس هذا الذي يقال له دبلة، لا يجوز أن يفعله لا زينة ولا غير زينة. يقول: أشتغل مع رجل له فكر يدين به من أتباع فرقة العدل والإحسان، فرقة في المغرب. العدل والإحسان؟ نعم. وش الفرقة هذه؟ فرقة تدعي أن تكون لهم الخلافة وأن البلاد يحكمها من هو ليس بأهل لها. أيوة. يقول السؤال: هل أنا آثم في الاشتغال مع هذا الرجل؟ أبدا، ابتعد عنه وفر منه. هل السنة القبلية للمغرب ثابتة؟ ليست راتبة، وأما الثبوت فإنها ثابتة، لأن الرسول قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لكنها ليست من الرواتب، رواتب بعد المغرب، راتبة بعد المغرب، وراتبة بعد العشاء، وأما قبل العشاء وقبل المغرب ما في رواتب، ولكن الإنسان يصلي، يعني إذا دخل المسجد يصلي، وإذا أذن يقوم ويصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذنين صلاة. وكذلك بالنسبة للمغرب قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.